بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف لنا بإراقة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى زيل وهاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فم النبي ضد النرطبة ونقلوا إلى سلسل هذبا. حمد نرجوه به تعالى يرفعنا إلى مقام الإحسان والسلام فهم القرآن وانتقى سنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان من عبادي سلك عليه سلطان آمين. اللهم إنك أنت النور فنور بصائر نبر لمعرفتك وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فاغنى بفضلك عما سواك. أعونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزائل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد انتهى بنا التدبر الأولي لمقطع قصة الوالد أبينا آدم إلى ثالث المشاهد، وذلك بعد المشهد الأول من القصة الذي هو مشهد توسيمه بوسام الاستخلاف أو الاصطفاء الخلافة، ومشهد تخصيصه بتعليم الأسماء، ومشهد تصديره للإنباء إنباء الملائكة الأعلى، قال أنبئهم بأسمائهم. وهذه الخصوصيات الثلاثة والتخصيصات الثلاثة مندرجة تحت عنوان يسمى بتحقيق الفضل، تحقيق فضل الله في شخص آدم أصل النوع البشري، لتجيء المشاهد الأخرى المكملة تحت عنوان الاعتراف بالفضل لمن تحقق فيه الفضل بهذه الخصوصيات. فهذه المشاهد تقتسمها عنوانان: تحقيق الفضل في المشهدين الأولين، والاعتراف بالفضل في المشهدين الختاميين أو الخاتمين. والمشهدين هذين ومشهد التسليم لآدم والاعتراف بسجود الملائكة الكرام، ومشهد الإنزال في مقام التنعيم بدار الخلد والإكرام، منزل الإجلال ومنزل الإكرام، منزل الإعظام ومنزل الإكرام، مشهد إعظام آدم بالسجود بالملائكة الأعلى له، ومنزل الإكرام بإنزاله في دار الخلد. ثم قبل أن ننظر في المشهد الثالث من المشاهد الأربعة في القصة، نستحضر من مشهدي الصدر، مشهدي الأوليين في صدر القصة، معاني ينبغي أن تستصحب، وهي أولا شرف الإنسان، تنبيه على شرف الإنسان بما أن هذا هو أصله، والثناء على الأصل أو تخصيص الأصل، تخصيص للنسل، فالمنة على الأصل منة على فرعه، إنه مندرج فيه. والتذكير هنا إنما هو تذكير للأبناء بما أنعم به على الآباء وأبي الآباء أبي النسل البشري الذي هو آدم عليه السلام. شرف الإنسان تمثل في المشهد الأول بالإعلان عن خلقه قبل وجوده في العالم الأشرف، يقول الله: إذ قلنا للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قبل أن يجعل، إني مريد للجعل. وإطلاق الفعل على إرادته هذا من الأشياء المعروفة، إرادة الفعل، إطلاق الفعل على إرادة، إذا قمتم إلى الصلاة أردتم، إذا قرأت القرآن أردت، إني جاعل مريد هذا الجعل، في إعلان إرادة الله تبارك وتعالى العلية بخلق هذا الإنسان وإذاعة خبر وجوده في العالم العلوي. شرف إن جاء فضاء البت، فضاء الإعلان، هو أيضا حين تعلن عن الواحد في جمهور معين بامتياز يدل على شرف النبأ، شرف المعلن عنه. فتخصيص الله إذاعة هذا الخبر في عالم الأشرف يدل على شرف غاية. وثانيا تخصصه بشيء تميز به عن هؤلاء الملأ. حين تسأل عن الحكمة تستفسرين بقوله وتجعل فيها من، قال تعالى وعلم آدم الأسماء التي لم يعلمها لهم، بل ولم يعطهم ملكتها ابتداء، ليس عندهم ملكة تتعلق بها معنى الاستخلاف المراد من الله بهذا النوع. الملكة ما عندهم، الملكة لا يغضبون ولا يشتهون ولا يتوهمون، وهذه قوة خاصة بهذا الإنسان، وقصر بإيجاده على نعت الاستخلاف ليتولى هذه الملكات في غاية التهذيب والتزكية وما تعلق بها من أمور سميناها مرجع تعليم الأسماء ومتعلقاتها. تخصيصه بالخلافة وتخصيصه بالتعليم بهذه الميزة، هذه ألوان تنبئ عن شرف الإنسان. ثم شيء آخر، في إنباء أيضا بشرف العلم مقارنة بالعبادة. للملائكة نعيش في القرآن بأنهم لا يعصون ويمتثلون، رمز للكمال في باب العبادة. وما منا يقولون الله تعالى لسانهم وحكيا مقالتهم أنفسهم، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، أي أجنحتهم في انتظار الأمر، أو الصافون في مقام التعبد. يقول صلى الله عليه وسلم ألا تصطفون، يعني في صلاتكم كما تصطف الملائكة عند ربها. اصطفاف دوام، ركع سجد، هذا اصطفاف في مقام التعبد. صافون أقدامهم تمثلا، نخاطب لغة الخطاب حتى يتحدث عن الغيب، فلا بد من أن يدخل نوع من التمثيل، وهو من علي أساليب الكتاب التي عرف بها في صدر سورة البقرة. ضرب الأمثال وهو أعم من التشبيه، التنزلات والتنزيلات أيضا ضرب من ضروب التمثيل، والقصة وقضية الاستدلال، أساليب ثلاثة في القرآن متميزة، الاستدلال والعناية بالأمثال وذكر القصص الأوال، أي ذات المقاصد الدلالية كبيرة. شرف العلم على شرف العبادة، إذا قلنا بأن آدم مثل جانب خذ الخصوصية، والملائكة كانوا يمثلون مقام العبادة فيما سيجئنا من أنهم لا يزيدون ولا ينقصون حتى في مقاماتهم تكملا أو تكميلا. وعندنا وقف عند مسألة الإنباء، بدل علمهم أنباءهم، لأن الإنباء إعلان قد يفيد تعليما وقد لا يفيده، قد لا يفيد تعليما بخصوص مضامينه، قد يفيد إعلانا ما بأن هؤلاء خص، بأن آدم خص بنوع من أنواع تمثل المعرفة واستيعابها، في حين هؤلاء كمالاتهم كما هي معارفهم واقفة. تقرأ علمي أن إيمان الملائكة كمعارفهم لا يزيد ولا ينقص، هم في مقام بحسب المقام من الأدنين إلى العالين الذين يسمون به طبقة الكروبيين كما جاء في الصحيح. شرف العلم وعلم آدم الأسماء كلها، الذي أعلن عن إرادته لخلق هذا الإنسان ووسمه بوسام الاستخلاف، هو الذي علمه وهو الذي أقامه في مقام الإنباء. فإذا فيه إشادة بالفضل، واستفاد من العلم أن فيه فضيلة لآدم والنوع البشري. هل الملائكة الذين سيجيون مأمورين بالسجود له، أو الذين تم إعلان فيهم عن نبأ هذا الاستخلاف لأنهم يهمهم أمره، لأنهم الملائكة القريبين من عالم الإنسان. حين إذا قلنا بأن المراد الملائكة ليس عمومهم، وتجاوزنا كثير من ظواهر النصوص المدينة بالاستغراق، لأن الاستغراق قد يكون عرفيا كما قلنا، ولا يكون يعني كليا متى ما ذكر كل أو جميع أو المع مع الجمع فهي مجينة بعموم الاستغراق، يكون الاستغراق عرفيا بحسب المقام بحسب الحال بحسب القرائن والضمائم. هذه المزية لآدم هل تقتضي فضيلة؟ مزية التعليم فيها فضيلة للعالم على من فقد تلك المعرفة، لذلك قال يستفاد منه مزية العالم ولو بوجه على فاقد تلك المعرفة فتحصل، لأن الله تبارك وتعالى زوده بعلم لم يقدره ما عليه، وخصه بملكات وقوة وقدر هم فاقدوها، فهذا يكون باب التفضيل الذي لا يترتب عليه لا إتابة ولا فاقد عقاب، ولكن فيه تخصيص للمراتب بحسب فضل الله المعطى. والمزية لا تقتضي التفضيل بإطلاق، هذا له مزية على فلان، لقد قد يكون الآخر مزية في باب آخر فيحصل التفاضل بالجهات، هذا أفضل منه في كذا وهذا أفضل منه في كذا، وتنفك الجهة ولا يصبح الفضل لأحد على حدته على الباقي على حدته، وهذا بعضكم من بعض، والله فضل بعضكم على بعض ولم يقل أحدكم على بقيتكم، في هذا اللون من الإبهام الذي له فائدة ومقصده في الخطاب الإلهي. إذن نستفيد استحوان شرف الإنسان وشرف العلم ومزية هذا المعلم على غيره حتى ممن كمروا في مقامات التقريب وهم ملائكة الرحمن. استصحاب هذه الأشياء مفيد لدرس يلقن من قضية القصة، يؤخذ من القصة، وهو تحسيس هذا المستخلف من بني الإنسان بأهميته وقيمته، وأنه لا بد من أن يظل متشبتا بمسألة كرامته وأشرفيته، وإلا إذا ضاعت منه هذه البطاقة بطاقة هويته ضاع منه وصف الوجود الذي هو طابع الجهود الذي خص به من قبل الله موجوده. ونزيد مسألة إيضاحا أو بيانا حين نصل إلى هذا المشهد الثالث من مشاهد القصة، والذي فيه أن الله تبارك وتعالى أصدر أمره بإسناد لضمير العظمة الملائكة هؤلاء الذين أعلن فيهم عن نبأ إيجاد الخليفة أو خصوصي أو عمومهم، على القول بأن المراد عمومهم بالأدلة التي نبهنا على بعضها، وهو عموم اللفظ وتأكيده في بعض الآيات بقوله كلهم أجمعون، وهذا كنا أيضا دائما يجيء التأكيد بحسب ما دل عليه المؤكد من استغراق أو عدمه عرفي أو كلي. وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. شهد قصير فيه من المعاني التي تتصل بشرف آدم أن الله أمر الملأ الأعلى وهم هم أن يسجدوا معترفين بفضل آدم، بفضله في قيام مقام إنبائهم تعلم اعتراف بفضله، وفي معنى الشكر إذا قلنا بأنهم يتكملون بالمعرفة فدائما في محل خلاف وتنازع ونزعة، هل هم في مقام التكمل؟ فيكون شكرا منهم لآدم على أن علمهم، كان واسطة في تعليم الله إياه من خلاله كما نصبه معلما قال أنبئهم، ويكون اعترافا منهم بخصوصية ما خصه الله به وأودعه مما ليس لهم إليه سبيل، إن الله لم يجعلهم خلفاء بمعنى مستأمنين بشرط الاختيار، هذه ما لا يملكه الملائكة، ما فيهم قوة متقابلة التي آذن بها قول الله من جهة خليفة ومن جهة علم آدم الأسماء كلها ودلت عليه كلمة كل من شمول المتقابلين فجور وتقوى أسباب هدى وموجبات ضلال، هذه القوة المتقابلة في وجودك كما أنك من مادة مختلطة من كل الأرض كما سيجيون إن شاء الله في أحاديث سنخصصها على هامش القصة، أحاديث رسول الله عن آدم في خلقه في ابتداء خلقه أثار مكملة أو أحاديث رسول الله في قضية قصة خلق آدم سورته وما صاحب ذلك من معاني مهمة وأساسية في فهم القصة. أمر الله الملائكة هؤلاء أن يسجدوا لآدم تذللا واعترافا وشكرا، وفيه بيان عظمة هؤلاء الملأ ومبادرتهم للأمر وأنهم فعلا في مقام العصمة. قلنا لمن فسجدوا، فدل على التعقيب، أي بمعنى أنهم عقب صدور الأمر بادروا، وهذا هو قمة طاعة وخضوع غير ما تردد. وهذا يؤكد أن استساؤلهم أجعلوا فيها من إنما هو استكشاف وليس استشرافا لهذه المهمة يريدونها لأنفسهم، وليس اعتراضا على إيجاد خليفة قد يكون فيه كيت وكيت حسب ما بلغهم أو انتهوا إليه أو تفرسوا في صورته. وهذه الجملة من القرآن وهذه الآية وهذا المشهد جاء مستقلا عن المشاهد الأخرى من جهات: أولا باستعمال الإظهار في محل الإجمار، وباستعمال أسلوب التكرار، وثالثا باستعمال العطف أي الوصل بدل الفصل والقطع. وإذ قلنا للملائكة، فهذا العطف عند أهل العلم يدين من جهة بالتناسب، لأنه لا يكون التعاطف مع التخالف الكلي، وفي أيضا إدانة بنوع خلف. نوع الخلف هو لصالح استقلالية المشهد، أنه مستقل أنه حري بأن يخص بتدبر معين، حري بالاهتمام، إنه مشهد غاية في التميز. ودليل تميزه اضطراده في سائر موارد القصة. المشهد الذي ما خلت منه قصة آدم هو مشهد السجود له وإباء إبليس لما سيجوله إن شاء الله بك، مشهد مضطرد بخلاف المشهدين السابقين فهما خاصين بقصة آدم في سورة بقرة في أول مواردها رسما وشكرا. ثانيا الإظهار في محل الإضمار، تقدم ذكر الملائكة وتقدم ذكر آدم، قلنا لهم سجدوا له جائز، لكن قلنا للملائكة سجدوا، فاستعمل الإظهار في محل الإزمار لأن هذا المشهد يقصد هذا اللون من الوارد تجلية والإبراز. الملائكة ما تدل عليه كلمته من كونهم يحملون رسائل، مكلفون عباد لهم وظائف ملائكية، ما تدل عليه كلمة ملائكة ما قلنا في اشتقاقها من أنها إما أن تكون من مألك وتكون ميم أصلية، وإما من ألك وتكون ميم زائدة، فتكون إما فعائل وإما مفاعل، والتاء لتأنيث الجمع. الأصل فيها ملائك، والأصل في ألك أو ألك بمعنى أرسل، ألكني أرسلني في معنى الرسائل، فأصحاب رسائل يؤدون أي وظائف أرسلوا بها. ونصحنا بقوله تعالى مدبرات أمرا والمقسمات أمرا، وصف للملائكة تاليات ذكرا أحد ألوان التقسيم والتدبير، الملقيات ذكرا النازعات غرقا والناشطات نصتا والسابحات أوصاف للملائكة على الراجح. إذن فلهم رسائل ووظائف ومقامات معلومة يؤدونها، والمرسل لهم الله. وإما أن تكون من ملك وقلنا دبر الأمر، يكون الفتح هنا فرق بينه وبين ملك يملك فهو ملك وملك، فتكون الفرق فيكون ملك في المدبر في الجانب الخفي الغيبي، ويكون ملك في التدبير في شؤون الناس لمن يقدمونه عليهم لتدبير إمارتهم الشروط المنصوصة. ثم التكرار، أين يوجد التكرار الذي يدين بالاستقلال المشهد؟ في إج وإذ قلنا، معنى كان بإمكان وقلنا، فإعادة الظرف هنا مع إمكان الاستغناء عنه بمجرد العطف وقلنا، وتصحب ذلك لأن يعني العطف دائما يعني يجيء للاختصار. ف فهذا النوع من وين تكرار الظرف إشارة إلى أن زمن القول له أهميته، والمراد به ما حصل فيه، لأن التذكير بالزمن المبهم للتنبيه إلى ما وضع فيه. وإذ قلنا، أي واذكر وذكر، من كلمة اذكر المقدرة، اذكروا إذ كنتم صريحة في كثير من النصوص، وتقدر هنا إذا وجدت إذ هنا بدون حذف، السورة مضافة إلى جملتها. اذكر فيما من الذكر وإما من الذكر، يا محتمل، ومن الذكر استحضارا، ومن الذكر إفصاحا بذلك. اذكر أنت وذكر من أرسلت إليه، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ ويتلو ما أنزل إليه. وإذ قلنا، أي وذكرهم واذكر لهم. إذ قلنا، هذا الزمن الفاضل في تاريخ وجودي، آدم أبيكم، تذكرهم بهذا الزمن، وتذكروا بأيام الله، أي بالأحداث الواقعة فيها، كانت مننا للشكر أم كانت محنا للذكر للعظة. سبقنا من القصص في القرآن يساق لمعاني، منها تسلية من خطب أولا يثبت به فؤادك، وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيمن هذه القصة كيف تعرض آدم الوالد في أول خطوة من وجوده لحسد وكيد واستكبار من قوى الشر. النبي صلى الله عليه وسلم هو يتعرض في مكة لذلك، يجد في هذا غاية السلوان الوالد، حسد على خصوصه على فضل أجيه. ثم فيها عظة، عظة لنا نحن بالحذر من مواطن الزلل، وعظة خشية أن نسقط عن مواطن الشرف، واحتراس من هذا المترصد بنا. أقول لكما إن الشيطان لكما عدو في موارد أخرى من قصة آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباس اللون، من ألوان إثارتنا ضد قوى الشر المتربصة بنا، لا بد من هذا اللوم والاستنفار. هذه مسألة تربوية واضحة جدا، وتجدها لسيدنا لم يكن عنده هذا ما يسمى بحس المرابطة، حس ترقب الشيء الذي قد تزلقه تحارب به، فإنه سبحان ما يضيع، سبحان ما يكون ضحية هذا اللون من لون الافتراس، افتراس العدو، لأنه ما عنده حقنة الاحتياط. إذن هذه تضاف إليها الواو اللودن ببعض خلف، مع أنها تدن بالتناسق، لأن مشاهد القصة كلها في معرض الامتنان بأنعم الله على الوالد الذي هو أصل للنوع، هو منة عليه، منة عليكم، في معرض ودن. لكن وجه الخلف أنها مستقلة، لا يوجد لها نظير في المشاهد الأخرى ولا في المشاهد اللاحقة. ثم يبقى السؤال عن معنى هذا اللون من الوان السجود. هو السجود بمعناه اللغوي كما هو الأصل في اللغة، يعني الانحناء والطأطأة، طأطأة أعلاك للذي تسجد له، هذا الانحناء غاية هو السجود. أو هو السجود بمعناه الشرعي، وضع الجبهة على الأرض لا بقصد التعبد حتى تخرج العبادة بالسجود، وضع الجبهة على الأرض وهو غاية ما يمكن أن يكون منك حين تنحط وتنخفض السجود. قالوا أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه غاية، فيدخل فيها أنوال الانحناء، لكن حين يكون شديدا، مجرد الانحناء لا يسمى السجود، لكن حين يشتد، بدليل أنه قد يطلق على السجود ركوع، لأن فيه جامع بينه وبين اشتراك في مسألة الانحناء. وخر راكعا وأناب، وإنما خر ساجدا، بدليل أن السجود عند سجودي، وسجدته سجدة داود التي سجدها. ويدل على أن المراد بالسجود فعلا هو السجود بوضع الجبهة على الأرض، هو الحديث الذي في السنن وهو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ مر القارئ بالسجدة فسجد سجد التلاوة. انحنى الشيطان جاربا يبكي يقول بمثل هذا طردت. ونريد سجده مثل هذا بمثل هذا طردت أنا لم أسجد. فيدل هذا بظاهره القوي على أن السجود مراد به هذا. وهذا كان يعني حتى لا يعترض ومعترض بأن لا تسجد وسجود تحية طبعا لا عبادة، عبادة لله الآمر وسجود تحية لهذا الذي أمر الآمر والذي يملك ذلك بأن يسجد. ولذلك جاء تغيير في الصيغة مشعر بهذا. قال الله إذ قال ربك كما في المشهد الأول، يعني مسألة هناك مسألة ربوبية من وين الربوبية تكرم بالخلافة، لكن هنا مسألة فيه الأمر بالسجود الذي قد يشعر بالغض بالنسبة لمن أمر بالسجود. فجاء الأمر بصيغة بإسناد لضمير العظمة، قلنا لما لنا من العظمة ومن سلطان حتى على هؤلاء الملا أن يسجدوا. ومن عجيب أمور الاستنباط في الآية القرآنية أن بعض أهل العلم استنبط من هذا شرف الملائكة بدلا أن يستنبط شرف آدم عليه، فقال هؤلاء وهم هم تواضعوا لدرجة السجود لآدم وهو هو من حيث الأصل، خلق بشر من صلصال وجاء التأكيد على أصل نشأته في غير ما مورد مورد القصة للتنبيه على أنه هذا الشيء الذي موجز به إنما هو تفضل إلهي ولشأته من جهة الأصل بإطلاق. قال هؤلاء إنما يقال تواضع الإنسان إنما إما لمماثل أو لمن هو دونه، أما إذا تواضع للأعلى فجيت على الأصل، جيت على الأصل تواضع للأعلى لم يقل إنسان تواضع لله تغلط. وإن جاء في الحديث فمراده التواضع لأجله، أي أنت تواضع للمؤمن لأجل الله، فيكون اللام للأجل. ما جاء من تواضع لله إنما يكون إما للمماثل، هذا فضيلته إنما تكون للمماثل أو لمن هو دونك. أنا أعتمد ولو في حال كما في بالنسبة لأبويك في حال يضع فيهما وأنت أقوى منهما، في حال فقرهما وأنت أغنى منهما، وفي حال ولو في حال يقول تعالى وإذ قلنا للملائكة ضمير عظمة دفعا لأي شعور بالغض بالنسبة لمن أمر بالسجود وهم الملائكة، إنهم في هذه الحالة مستجيبون لأمر الله، هم مستجيبون لأمر الله وليسوا ملاحظين لشيء ما بالنسبة لآدم اقتضى ذلك. قلنا لهم فمقتضى قولنا سجدوا، لذلك بدأوا السجود. ولكن فيه معاني حكيمة تتعلق بذلك من وراء الأمر، وهو دلول من واني تأكيد الفضل الذي منحه آدم وخص به. قال ابن العلم فيه إشعار بمسائل، منها أن الله سيهيئ هؤلاء لخدمته آدم ودريته، فالإسجاد هنا أو السجود منهم أو مطالبتهم بالسجود رمزا للسعي في تحصيل الخير ودفع الضير عن آدم ودريته. وذلك سيجي أنا ما هو معروف في كثير من آيات القرآن بأن الملائكة كلفوا بشؤون الناس من هؤلاء، فقول الأمر بالسجود معناه نوع من وعي الإخدام، إعظام وإخدام حتى لا يجدوا أي نقص وهم يجاولون ما هو في خدمة الإنسان وبني الإنسان. ولذلك وهم الأفاضل الكرام ما يفتؤون أيدون بالخير ويؤملون عليه ويحضرون مجامع توجدوا الذكر، قالوا هلموا إلى حاجتكم الحديث لي ملائكة سياحين يتتبعون منازل الذكر وواقعه، إذا سمعوا الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم يرفعوا إلى الله دعواهم وجدناهم يذكرون وجدناهم يصلون. ثم قال بعض العلم وفي السجود هذا أيضا إضافة إلى الاعتراف جبر لما قد يبدو من مقالتهم أتجعل فيها من لون من الواني التنقص من هذا، كان فيه جبر السجود. وفيه فضيلة لعالم الملائكة، هؤلاء الذين مشى ما أمروا استجابوا بغض النظر عن ما وراء ذلك، ففيه المبادرة استجابة الأمر، استجابة الأمر. وتعالى لا يعصون، خلي النهي عن الفعل المضارع المجني بعموم النفي، والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في ضمنها. لا يعصون أي لا عصيان يكون منهم، هذا من أدلة العصمة. وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، أي لا يكون منهم ذلك. إذن آية السجود اتجهت، أو الأمر بالسجود اتجه للملائكة، وجاء الاستثناء هنا لفرد سمي إبليس هنا في نص الكتاب، فكان استثناؤه عجبا وأمره محيرا حتى لنظرها للعلم بالتفسير. هل هو عاد المستثنى منهم أو للملائكة، أم كان معه وبالسبب على كونه معه؟ اتجه جمهور العلم بالتفسير إلى أن الاستثناء باعتبار أصله يكون متصلا، ومعنى كونه متصلا أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه، هذا الأصل في الاتصال. ثم أيضا لو لم يكن منهم لما تناوله الأمر، ولا أمكن أن يجيء في اعتراض، يعني حين قيل له لما لم تسجد أن يقول ما أنا لست من الملائكة، وهذا لم يكن منه وما حصل. والله يقول قلنا للملائكة، فلم يكن مندرجا، لم يكن الأمر متناولا، يا لما لما كان داخلا حتى يصح استثناؤه من جهة، وحتى يمكن أن يدان إدانته لكبرى بالإخراج والطرد وتسمية فعله إباء وكبرا بل وكفرا، وهو لم يكن أصلا من الملائكة حتى. وفي ذلك نحى كثير من العلم ومنهم الصحابة وجملة من التابعين للقول بأنه كان ملكا، وهذه المسألة تشوش على أصل العصمة في عالم الملائكة. وجوابهم هذه المسألة أن العصمة لا تنافي المحنة، والله تبارك وتعالى إذا شاء استثنى، وهذه مسألة تجيء في مستثنيات من قواعد يقينية حتى في المسائل التي يقين يجلس، ثم إذا شاء أنصره والبعث يقين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وفي الأشياء الخلود في الجنة يقينيات. هذا قال استثناء، قال استثناء تأدبا لا تذبذبا، ليس الاستثناء أحيانا هنا في مسائل ما حتى في يمينه هو ويحكي عن نفسه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا تأدب من جهة لا تذبذب شك في إيمانه، ومن جهة أنه لا يدري الموافاة على أي شيء تكون، ففيه تخوف من المصير والخوف من الإيمان. قال أبو العالي دركته 30 من أصحاب النبي كلهم يخافوا النفاق على نفسه، وهم هم يخاف من أن يداخله شيء مما ينقص من كمال إيمانه، فضل ما ينقض الأصل. وقالوا أيضا إن في كلام ابن عباس وحبر الأمة وترجمة القرآن ما يفيد بأن الملائكة هوالم بالأصناف، وفيهم صنف تجري فيهم المحنة جدالا، بمعنى أنهم يتعرضون لهذه الدنيا من ألوان النقص، يعتريهم النقص، بمعنى أن الأصل ليس فيهم العصمة، ويسمون جنا. وبه الجواب عن آية الكهف، إن إبليس كان من الجن، أي كان من الملائكة المسمون جنا، وكانوا يرون في كلمة جن نسبة إلى جنة بالتغيير في النسب، فيقول جني بدل جني، أي المكلف بالجنة، أي خزان الجنة، هذا صنف كانوا مكلفين بهذا. ففي هذا اللون ملوان على ما يبدو فيه من تكلف في استعمال هذه المسائل، فإن فيه هذا المعنى. وقيل إن الجنة أيضا هم الملائكة عموما بجامع الستر، لأن المجتن مستتر مختفي، والملائكة مختفون بخلاف الإنس، أنست وأبصرت ولمسة أصلية، فهم مأنوسون. وإذا يسمون الرجل امرأة والمرأة والأنثى امرأة، ما من الرؤية. وفي قوله تبارك وتعالى: وجعلوا بينه وبالجنة نسبا، في أسباب النجوم جعلوا بينه وبالملائكة نسبا حين قالوا الملائكة بنات الله. فإطلاق لفظ الجنة كلفظ الجن قال وارد، قال هؤلاء أصناف من ملائكة كانوا مكلفين بهذه المهام، وقيل كانوا في العوالم الدنيا بمعنى في سماء الدنيا وفي عالم القريب من الأرض. وذكر يعني ذكر الشدي في تفسيره ونقل ابن جرير وغيره بشأن زهير بن عباس أنهم كانوا هم الذين كلفوا على القول بأن كان في الأرض يعني مخلوقات غيرنا قبلنا، بدليل قول الله الجنة خلقناه من قبل من نار السموم، وموسى يقول معنى قوله من قبل أي من قبل آدم. فلما عصوا وفسقوا عن أمر الله سلط الله عليهم هؤلاء الملائكة المسمون جنا، قال فطردوه وجلوه وقاموا مقامهم، وكان من بينهم هذا الذي يسمى إبليس. هذا على القول بأنه كان فعلا صنف من أصناف ما يصح استدلاله، وعلى القول بأنه لم يكن كذلك وهو قول لكثير من أئمة التفسير ومنهم أصحاب المناهج العقلية يسمون معتزلة كشاف، والذين نحو هذا المنحى الذين جاءوا من بعد صاحب محاسن التأويل، واحترم منه كثير أيضا نص نصر هذه المسألة أيضا، وهو أنه كان من الجن وهم غير الإنس أصلا ووظيفة ووصفة، كائنات متميزة لكن تشترك مع الإنسان في كونها مكلفة وأنها لها اختيارا وأنها تتناسل وأنها لها أصول مختلفة عن أصول الملائكة، حتى نشأت من أصل نشأتها الملائكة من نور، حديث عائشة في صحيح مسلم: الله خلق الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق الإنسان مما وصف لكم وخلق آدم مما وصف لكم. فقالوا الاستثناء على هذا يكون منقطعا ويقدر بلكن أو لكن، إلا إبليس أي لكن إبليس هذا. وسبب استثنائه في الاستثناء المنقطع لا بد من صحيح للاستثناء المنقطع، وهو كونه معهم، أنه لا يكون في الاستثناء المنقطع أو لا يجوز إلا من متصل، ليكون من جنس ولكن يكون متصلا بالجنس الذي وقع الاستثناء منه في المنقطع، يكون متصلا به أو ملابس له أو معه. كما يقول واحد يعني حضر المسافرون إلا أمتعتهم، هذا يكون استثناء لأن أمتعة ليست من جنس المسافرين ولكنها معهم تلازمهم. فلذلك استثني هذا لكونه كان معهم. كيف حصل ذلك؟ في رواية في الأطر بأنه كان من الجن الصالحين فرقي إلى مقامه، وبما أنهم كانوا يلتقون يسمعون مقاعد للسمع وهذا منهم، ففتح الباب لكونه معهم. فكان انحضر مشهد الأمر بالسجود فتناوله الأمر إذ أمرتك، فيكون مخاطبا معهم حتى بالتنصيص، فقل إلا تسجد إذ أمرتك، فيكون الأمر متجها إليه في الخطاب لكونه كائنا معهم، بل خص كما في الآية الصريحة بقوله إذ أمرتك، فيكون الله وجه الأمر للملائكة ومن معهم، فيكون استثناؤهم هنا على هذا اللون الألواني للانقطاع. وإبليس هذا الاسم كما اختلف في مسماه، هل هو ملك أم كائنا مستقلا بمعنى أبو الجن، أم هو جني منهم أحد أفراد، وليس هو الجان الذي هو الوالج، كانوا هؤلاء من قبله كان هذا أحدهم فرق في القوال. إذن ثلاثة: ما أنه من جنس الملائكة صنف من صنف، وإما أنه أبو الجن وهو مسمى جان والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وإما أنه أحد الجن واحد من الجن من هذا الصنف المسمى جن. اختلف في اسمه أيضا كما اختلف في مسمى، قيل أنه الأعجمي لفظ أعجمي واضح، لذلك منع من الصرف. فأنه لا نبحث عنه في مادة إبلاس والإبلاس، وإنما هو أعجمي. أنا أعجمي لا ندري اشتقاقه، هذا اسم له كان. وقيل إن اسمه كان في عالم الملائكة عزازيل، ثم لما قلنا بانحطاط الرتبة وسلب العصمة أو انطفاء ناره، انطفاء نوره بناره أي بدخانها على من تفرس في الأصل، فقال إن بين النور والنار اشتقاق في المادة لغة وأصلا، لأن النور والنار مادة ما يضيء، لكن في النار إحراق إضافة إلى إشراق وفيها دخانية، وقد يتحول إلى محض دخان. وهذا الملوان الانطفاء والانحدار باعتبار الأصل ممكن حتى في التعقل، فكيف على قدرة الله؟ فإذا قال العلم من صلح من عالم الجن التحق بالملائكة، ومن انحدر منهم التحق بعالم الشياطين، فكان كأن هذا الملوان المخلوقات يمكن أن يرتقي فيلتحق، ويمكن أن ينزلق فينحدر إلى هذا المستوى المسمى شياطين. خلص الشياطين إبليس. إذا قلنا بأعجميته في مسألة واضحة، كل منعه من الصرف للعالمية والعجمة، هذا فرعين منها. وما قال بعربيته وهو أبو عبيدة معمر بن مثنى، وهو من كتب في معاجم القرآن، كتبه مسمى بمعجم مجاز القرآن. المراد هنا بالمجاز أي التفسير اللغوي، أي ما نجتاز به من كلمة لمعناها، وليس المجاز الاصطلاحي لأنه متقدم. أبو عبيدة هذا قال بأن إبليس هذا عربي أصلا، وأنه من أبلس إذا يائس من الرحمة وانقطع رجاؤه من الخير، بعد من الخير وآيس من الرحمة، وعليه يكون وزنه عند إفعيل همزة زائدة، وتكون عند الآخرين عند الزجاج وغيره ما فعليل هكذا، يعني يلحقونها. ويبقى لنا سؤال من العلة الثانية في منعه من الصرف؟ قال سيدي قلة نظائره في اللغة، أنا لا يوجد لهذا اللفظ نظائر في اللغة فأنزل منزلة الأعجمي. ولكن هذه العلة لو تعرفوا من علماء العربية، إضافة إلى أن نظائر هذا الاسم كثيرة، صلى بعضهم إلى قريب من 10 أسماء كإحليل وإكليل، وعد من صاحب التاج ما ينتهي إلى 10 أو قريبة منها، مما يدل على أن هذا بهذا أيضا غير وارد. فإذا خذ الذي يبدو لك كمان أن هذا المسمى مراد وصفه وحاله، فهو بنص القرآن جني، كان صالحا فارتقى، أو كان جنيا أي ملاك مكلف بالجنان فسلبت منه العصمة وأطفئت أنواره بناره أي بدخانها، هذه ألوان من المسخ. وهذا قال بعض السلف، قال إلا إبليس كان من الجن أي صار منهم مسخا، على اعتبار أن الجن هم أيضا هذه الكائنات الثالثة، الصنف الثالث من العقلاء، ملائكة والأناسي والجن، صناف ثلاثة من العقلاء تمحضوا للخير، وتمحضوا في الشياطين صنف من الجن تمحضوا للشر بسبب هذه اللون من الوان الانحدار الذي يسميه البعض مسخا، كما حصل المسخ المذكور في الأناسي مما صرحت به آيات في سورتنا سورة البقرة، وإذ قلنا كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكال ما بين يديها، فجعلنا هذه المسخة التحويلة، فجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. هذه الوان من الإلحاق والتحويل والمسخ جار واقع في قدرة الله، في قدرة الله ممكن، وواقع أيضا فيما هو واقع بفعل الله القدير المريد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يسجد، إذن هذا مفهوم من الاستثناء، لأن المستثنى منه دائما له نقيض ما حكم به للمستثنى قبله، لأنه نقيض ما حكم به للمستثنى. فذلك جاء في آية لا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا أي تأكيد، وإلا تأكيد المفهوم بالمنطوق في مقاماتها الإدانة، قوله تعالى في مقام المدح كمقام الدم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذ يفهمهم إلا يعصون أنهم يفعلون المأمورات، ولكنه جاء في تأكيد المفهوم بالمنطوق، إطنام في محل المدح الذي هو من مواطن الإطنام، كما مقامات الدم إن هذا يترتب عليه ثناء وهذا يترتب عليه إدانة، فلا بد من الإيضاح الغاية. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم.